الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتحدث بإذن الله عز وجل في هذا المجلس عن أحكام الأذان والإقامة، ويقرأ الشيخ ناصر في باب الأذان من كتاب زاد المستقنع. قول المؤلف هاهنا: باب الأذان والإقامة. المراد بالأذان في اللغة الإعلام، والمراد به في الاصطلاح الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه بذكر مخصوص. والإقامة مصدر الفعل أقام، بمعنى أنه طلب قيام الإنسان، وفي الاصطلاح الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. والأذان والإقامة من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس أعناق يوم القيامة المؤذنون. وبين أن من أذن فينبغي به أن يرفع صوته، لأنه لا يسمع صوته حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. والنصوص في فضل الأذان عديدة وكثيرة، وقد اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة. والصواب أن الإمامة أفضل من الأذان، لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يرشد إلا للأفضل. قول المؤلف: هما فرض كفاية، يعني أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات. والمراد بالفرض الواجب المتحتم الذي يأثم تاركه، وعند الجمهور أن الفرض والواجب بمعنى واحد. قوله فرض كفاية يعني أن الفرض والواجب ينقسم إلى نوعين: واجب على الأعيان بحيث يجب على كل إنسان أن يفعله، وواجب على الكفاية إذا قام به البعض أجزأ وسقط الإثم عن الباقين. والفرق بين فروض الكفايات وفروض الأعيان أن فروض الأعيان مصالحها متعلقة بكل شخص، بخلاف فروض الكفايات فإن المقصود إيجاد الفعل من بعض الناس بغض النظر عن أعيانهم. ومن أمثلة فروض الأعيان الصلاة، ومن أمثلة فروض الكفاية صلاة الجنازة. فالصلوات الخمس تتعين على كل إنسان فكانت من فروض الأعيان. والدليل على أن الأذان من فروض الكفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به وجعل الأمر به على البدل، فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما. فقوله فليؤذن فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب، وقوله لكم أحدكما دليل على أنه فرض على الكفاية لأنه اقتصر بأذان أحدهما. وقول المؤلف على الرجال يعني أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات على الرجال، فيخرج به الرجل الواحد. فإذا كان هناك رجل واحد فإن الأذان ليس من فروض الكفاية عليه. وهذه الصيغة قال بها المؤلف، وبعض الحنابلة لا يشترط ذلك ويقول بأن الأذان مشروع حتى للواحد، والمسألة محل نظر. ولعل القول بمشروعية الأذان للواحد أولى، لأنه قد ورد في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في بادية أو في غنمك فأذنت الحديث، فدل هذا على أن الواحد يشرع له الأذان. ويؤخذ من قوله على الرجال أن النساء لا يشرع لهن الأذان ولا الإقامة، كما قال بذلك جماهير أهل العلم خلافا للإمام الشافعي في الإقامة، فيقول بأن الإقامة مشروعة للمرأة مسنونة لها، والجمهور على أن الأذان والإقامة غير مشروعة في حق النساء ولا يستحب لهن أن يقمن أو يؤذن عند جماهير أهل العلم. قوله المقيمين يعني أن المسافر لا يشرع في حقه أو لا يكون في حقه من فروض الكفايات، وإنما يجوز لهم أن يصلوا بلا أذان ولا إقامة ولا يلحقهم إثم بذلك. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات حتى في حق المسافر، ودليل هذا حديث مالك بن الحويرث السابق إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما، فإنه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهما لما أراد السفر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الأذان ولا الإقامة لا في الحضر ولا في السفر. قوله للصلوات المكتوبة يعني الصلوات المفروضة، وهي الخمس الصلوات التي تكون في اليوم والليلة: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وصلاة الجمعة أيضا مما يشرع لها صلاة الأذان، والأذان في صلاة الجمعة من فروض الكفايات. وصلاة الجمعة تدخل في الصلوات المكتوبة المفروضة، ولذلك فهي داخلة في عموم كلام المؤلف. وكما تقدم بالنسبة للمنفرد والمسافرين تقدم الحديث فيهما. ومما يدخل في كلام المؤلف الصلاة المقضية، فلو قدر أن جماعة فاتتهم الصلاة في وقتها فصلوا قضاء تلك الصلاة التي فاتتهم، فإنه يشرع لهم أن يؤذنوا وأن يقيموا، وهو من فروض الكفايات في حقهم. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح في بعض أسفاره فاستيقظوا لم يوقظهم إلا حر الشمس، فانتقلوا وأمر بلالا أن يؤذن فيقيم، فدل ذلك على مشروعية الأذان والإقامة في حق الصلاة المقضية. قول المؤلف يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني أنه لو قدر أن أهل بلد تركوا الأذان والإقامة فإنه يشرع حينئذ للإمام أو نائبه فقط أن يقاتلوا أهل هذا البلد بعد أن يدعوهم إلى فعلها، لأن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزو بلد من البلدان انتظر حتى يحل وقت صلاة الفجر، فإن سمع أذانا كف عن قتالهم، وإن لم يسمع أذانا قاتلهم، مما يدل على أن أهل البلد إذا تركوا الأذان والإقامة فإنه يشرع مقاتلتهم من أجل ذلك. وهذا يدلنا على أهمية الأذان والإقامة ومكانتهما في دين الإسلام. قوله وتحرم أجرتها، يعني لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على أذانه وإقامته من أحد الناس. لو قدر أن إنسانا بنى مسجدا وكان يصرف الراتب من عند نفسه وليس راتب ذلك المؤذن أو الإمام من بيت المال، فحينئذ على كلام الفقهاء أن هذا من المحرمات، فيحرم أخذ الأجرة ويحرم إعطاؤها. واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الأذان والإقامة قربة، والقرب لا بد فيها من نية، والنية لا تجتمع مع الأجرة الدنيوية. واستدلوا عليه بما في حديث عثمان ابن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعله إماما لقومه قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا القول هو مذهب أحمد وأبي حنيفة. والقول الثاني بأنه يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة على أذانه، وهذا هو قول الإمام مالك والشافعي. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قالوا فإذا جاز هذا في كتاب الله فليجز في الأذان الذي هو أقل رتبة منه. ولعل القول بجوازهما مع كراهة أخذ الأجرة من أحد الناس أولى، فأخذ الأجرة جائز مع كراهته. أما جوازه لما ورد من الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأما كراهته فلحديث عثمان واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فهو لم يمنع من إعطاء الأجرة ولم يمنع المؤذن من أخذ الأجرة، وإنما رغبه في الأفضل والأحسن بالنسبة للمؤذنين. قوله لا أخذ رزق من بيت المال، المراد بالرزق العطاء الذي يعطى من بيت المال، قال لعدم متطوع، فإنه إذا بذل الرزق من بيت المال للمؤذنين جاز للمؤذنين ولئما أخذوا هذا الرزق. قال ويكون المؤذن، انتقل المؤلف الآن إلى ذكر الصفات التي يحسن أن تكون موجودة في المؤذن. فالصفة الأولى أن يكون صيتا، والمراد بالصيت رفيع الصوت، لأن الأذان قصد به الإعلام والإخبار بالصلاة، فاستحب أن يكون رفيع صوت حتى يسمع أذانه. ويدخل بعض الفقهاء في هذه اللفظة أن يكون المؤذن حسن الصوت رقيقا لسامع، ليكون ذلك أدعى في حضور المصلين وفي استماعهم للفظه. وقد يستدلون على ذلك بما ورد في حديث أبي محذورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يؤذن فأعجبه أذانه فجعله مؤذنا لأهل مكة. قوله أمينا، هذه الصفة الثانية من صفات المؤذن، والمراد بذلك أن يكون موثوقا بحيث يوثق في نقله وفي أذانه، لأن المؤذن يترتب على عمله العديد من الأعمال، سواء في دخول وقت الصلاة أو في وقت الإمساك والإفطار أو في انتهاء وقت النهي عن الصلوات ونحو ذلك. والله عز وجل أمرنا باستماع قول الثقات وترك قول الفاسقين، فلا يصح لنا أن نتخذ مؤذنا فاسقا غير مأمون على أذانه. قول الصفة الثالثة عالما بالوقت، وذلك أن الأذان يترتب عليه أعمال وأحكام بالنسبة لصلوات الناس وصيامه، فلا بد أن يكون المؤذن عالما بالوقت حتى يؤذن في الوقت بدون خطأ. والعلم بالوقت على نوعين، الأول علم بالوقت من خلال معرفة الظواهر والعلامات التي تدل على دخول وقت الصلاة، والطريقة الثانية للعلم بالوقت أن يعتمد على قول من يثق فيه ويعرف صدقه. فقد كان ابن أم مكتوم أعمى لا يتمكن من معرفة دخول الوقت بنفسه، وكان يعتمد على أقوال الناس فلا يؤذن لصلاة الفجر حتى يقال له أصبحت أصبحت، فدل هذا على أن المؤذن يجوز له أو يجوز فيه أن يكون علمه بالوقت بالاعتماد على غيره، سواء كان هذا الاعتماد على رجل ثقة يعرف أنه يعلم أوقات دخول الصلوات، أو كان معتمدا على كتابة من جهة موثوقة من مثل التقاويم التي تصدرها الجهات الموثوقة التي ترصد جريان الشمس والقمر. قوله فإن تشاح فيه اثنان، يعني أن كل واحد من الاثنين حرص على الأذان ورغب فيه وأراد أن لا يؤثر بالأذان غيره، فماذا نفعل؟ نقول هناك صفات تجعلنا نوازن بين المتقدمين للأذان. أول هذه الصفات الأفضلية في الصفات الماضية، فقد وصفنا المؤذن بأنه أمين، بأنه عالم بالوقت، وبأنه صيت. فإذا تنازع اثنان فإننا حينئذ نوازن بينهما في هذه الصفات. الأمر الثاني مما تحصل به الموازنة بين المؤذنين المختلفين المتشاحين الأفضلية في الدين، والمراد بالدين هنا أمران، أولهما الورع باجتناب المحرمات والإقدام على الواجبات حتى يشمل فعل المستحبات وترك المكروهات، ويشمل كذلك العلم الشرعي، لأن من كان أكثر علما فهو أفضل دينا. وهكذا أيضا فإذا تساووا في الدين نظر إلى أيهما أكثر عقلا فقدم، والمراد بالعقل هنا معرفة عواقب الأمور وفعل الأمور الجميلة التي يغلب على ظن العبد أن عواقبها فاضلة. وسمي العقل عقلا من إمساكه صاحبه عن الأفعال الرذيلة التي لا تحمد عقباها، مأخوذ من عقال البعير الذي يربطه عن المشي. فإذا استووا في ذلك سئل جيران المسجد أيهما أفضل لكم وأحب إليكم أن يكون في إمامة المسجد، لأنه إذا ورد النهي عن الإمامة إذا كان المأمومون يكرهون تقدم الإمام، فهكذا أيضا فيما يتعلق بالأذان. ولأن الأذان لإعلامهم وإخبارهم، فإذا لم يكونوا يرضون بأحد المؤذنين قد يكون ذلك سببا لعدم استجابتهم لأذانه. فإن قدر أنهم استووا فيما مضى فإنه تجرى القرعة بينهم، فمن خرجت له القرعة فإنه حينئذ يكون هو المقدم على غيره. ويدل على هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وورد أن سعد بن أبي وقاص تشح عنده جماعة كل منهم يطلب الأذان فأقام القرعة بينهم. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ألفاظ الأذان، قال وهو 15 جملة. الأذان الوارد عن عهد النبوة نوعان: أذان بلال وإقامة بلال، وأذان أبي محذورة وإقامته. بلال كان بالمدينة وأبو محذورة كان في مكة، وقد اتفق الفقهاء على أن كل من الأذانين يجزئ ويصح للإنسان أن يؤذن به، واختلفوا في الأفضل. ففي الأذان ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأفضل هو أذان بلال، وبلال كما أذان بلال كما نعرف 15 جملة، 4 تكبيرات وأربع تشهدات وأربع هيعلات وتكبيرتان وتهليلة، الجميع 15 جملة. واختيار هذا الأذان هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة. وقال الإمام مالك والإمام الشافعي الأفضل أذان أبي محذورة، وأذان أبي محذورة فيه زيادة بحيث إذا جاء إلى الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله رجع فيها، وقالها مرة بصوت عالي وقالها مرة بصوت واطن. ولعل الأظهر وهناك قول ثالث يقول يشرع المناوبة بين الأذانين، فمرة يؤذن بهذا ومرة يؤذن بهذا، ولعل الأفضل أن أذان بلال لدليلين. الدليل الأول أن أذان بلال قد واظب عليه بلال ولم يغيره، وذلك بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في حياته وبعد وفاته. ولو كان الأفضل في حقه المزاوجة بين الأذانين أو أذان أبي محذورة لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. والأمر الثاني مما يرجح به أذان بلال أن أبا محذورة لما أذن أول أمره كان مستهزيا بالمؤذن، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره لما وجده أحسن هؤلاء المتكلمين بالأذان صوتا ودعا له ثم علمه الأذان ورجع فيه. فلعل أبا محذورة لما كان عنده من الحال الأول ومن الاستهزاء بألفاظ الأذان أرشده إلى الترجيع ليكون ذلك أدعى إلى استقرار الشهادتين في قلبه. قال المؤلف يرتلها، يعني يستحب للمؤذن أن يرتل ألفاظ الأذان بأن يتمهل فيها وأن يسمعها على أتم وجه. وقد ورد إذا أذنت فترسل، بشرط ألا يكون هناك تمديد يخرج الحركات إلى كونها حروفا. وظاهر هذه الكلمة يرتلها أنه يقطع الأذان ويجعل كل جملة من جمل الأذان مستقلة عن الجملة الأخرى. ويبقى هنا مسألة وهي في التكبيرتين في أول الأذان، هل يشرع أن تفرد كل منهما وحدها أو أن المشروع جمع التكبيرتين؟ وقد اتفق أهل العلم على جواز الأمرين معا واختلفوا في الأفضل، فذهب طائفة إلى أن الأفضل الجمع بين التكبيرتين لأنه قد ورد في حديث إجابة المؤذن أنه كان إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. والقول الثاني أن الأفضل قطع الجملتين وجعل كل جملة وحدها. والأمر في ذلك واسع لكل دليله، قوله على علو يعني يستحب أن يكون الأذان في منطقة أو في مكان مرتفع، وذلك لأن المراد بالأذان الإبلاغ والإسماع، وهذا بالنسبة لمن كان على علو أفضل في وأبلغ في الإعلام بدخول وقت الصلاة. وقد ورد في الحديث أن المؤذنين في عهد النبوة كانوا يصعدون على بيت امرأة من الأنصار لكون بيتها كان عاليا، كان من أعلى أو أطول المساكن حول المسجد. وورد في حديث بلال وابن أم مكتوم أنه لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، مما يشعر بأنهم كانوا يؤذنون على علو. قوله متطهرة، يعني يستحب للمؤذن أن يكون حال الأذان متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجاسة التي تكون في الثوب والبدن. ومن أذن محدثا فإن أذانه جائز وصحيح، لأن القرآن يصح أن يقرأ من المحدث حدثا أصغر، والأذان لا يزيد على قراءة القرآن. والقول بجواز الأذان من المحدث هو قول الشافعي وأبي حنيفة، وقال طائفة بأن الأذان والإقامة مكروهة من المحدث مطلقة، وقال الإمام مالك الأذان لا يكره من المحدث لأنه يتمكن من الوضوء قبل إقامة الصلاة. وأما بالنسبة للإقامة فإنها مكروهة للمحدث، لأنه إن توضأ بعد الإقامة فسيقوم بالفصل بين الإقامة وبين الصلاة. قوله مستقبل القبلة، يعني أن الأفضل في المؤذن حال الأذان أن يكون مستقبلا للقبلة، وذلك أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. قوله جاعلا أصبعيه في أذنيه، وذلك أنه ورد في حديث أبي جحيفة قال رأيت بلالا قد وضع أو يؤذن قد وضع أصبعيه في أذنيه، وقد صححه الترمذي وجماعة. قوله غير مستدير، يعني أنه لا يصح له أن يستدير استدارة كاملة بحيث يجعل القبلة في خلفه، قال وهنا بالنسبة لعصرنا الحادث لما وجدت هذه المكبرات واللاقطات لم يحتج الناس فيها إلى الصعود في أعلى المنازل، وذلك أن مكبرة الصوت توجد أطرافها في أعلى المسجد فلا يحتاج المؤذن إلى الارتفاع، وذلك أن الحكم هنا بمشروعية واستحباب الأذان على علو معروف العلة ومعقول المعنى، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمسألة الثانية متعلقة بالمسألة الآتية، وهي أن المؤذن يشرع له عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح أن يلتفت يمينا وشمالا، ولكن في مثل عصرنا الحاضر وجدت هذه اللاقطات والمغرفونات، فإن التفت يمينا وشمالا لم يسمع منه، بكونه قد ابتعد عن اللاقطة. فماذا يفعل؟ قال طائفة من علماء العصر لا يلتفت لفوات المعنى في الالتفات، وقال آخرون بل يلتفت لكنه يقدم بدنه، يتقدم قليلا إذا أراد أن يقول الهيعلة ويلتفت على جهة اليمين إلى اللاقطة فيقول هذه اللفظة، وهكذا في اللفظة الأخرى. قوله ملتفتا في الهيعلة يمينا وشمالا، يعني يسن أن يلتفت يمينا عند قول حي على الصلاة، وأن يلتفت شمالا عند قول حي على الفلاح. وقد ورد في حديث أبي جحيفة جعلت أتتبع فها هنا وها هنا، يعني بلالا في الأذان يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. قوله قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، يعني أنه يستحب ويسن أن يقول بلفظ التثويب الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، ويكون ذلك مرتين. وقوله هنا في أذان الصبح ظاهره أن التلفظ بهذه اللفظة تكون في الفجر الثاني الفجر الصادق وليس في الفجر الأول. وقد ورد في بعض الألفاظ أنه كان يقول هذه اللفظة الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، ولكن قد يطلق لفظ الأذان ويراد به الأذان والإقامة، فقال في الأذان الأول باعتبار النظر إلى الأذان والإقامة، والأذان الذي يكون بدخول الوقت يكون أذانا أولا. ويدل على هذا ما توارثه الناس من عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر، فإنهم لم يزالوا يقولون الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني دون الأذان الأول. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم، والأصل في إطلاق لفظة الفجر أن يراد به الفجر الصادق. وعند الترمذي لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر، فدل هذا على أن لفظة التثويب لا تكون إلا في الأذان الذي تعقبه الصلاة. قال وهي يعني الإقامة 11 جملة. وتقدم معنا أن الأذان ينقسم إلى أذان بلال وأذان أبي محذورة، وهكذا أيضا الإقامة فإنها تنقسم إلى أذان بلال إلى إقامة بلال وإقامة أبي محذورة. فأما بلال فكان يقيم ب11 جملة، فيكبر مرتين ثم شهادة التوحيد ثم شهادة الرسالة ثم الهيعلتين ثم قول الصلاة خير من النوم، ثم يقول قد قامت الصلاة مرتين، ثم يكبر مرتين، ثم يهلل. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي، واستدلوا على هذا بما ورد في حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، واستدلوا عليه بأنه فعل بلال وأنه كان يؤذن بذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو حنيفة باختيار أذان أبي محذورة، وأذان أبي محذورة يكون بتكرير ألفاظ الإقامة، فيشهد بالتوحيد مرتين وبالرسالة مرتين وهكذا. فعلمنا بهذا أن الإمام أحمد اختار أذان بلال وإقامته، وأن الإمام أبي حنيفة اختار أذان بلال وإقامة أبي محذورة، وأن مالكا والشافعي اختار أذان أبي محذورة وإقامة بلال. قوله يحضرها يعني يسرع في التلفظ بألفاظ الإقامة، فالأذان يتمهل فيه والإقامة يسرع فيها. قال ويقيم من أذن، يعني أنه يستحب للمؤذن أن يتولى الإقامة. وقد ورد في السنن حديث من أذن فهو يقيم من حديث زياد بن الحارث الصدائي، لكن الحديث فيه ضعف. والقول بأن المؤذن يفضل غيره في تولي الإقامة هو مذهب أحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك لا فرق بين المؤذن وبين غيره فيما يتعلق بالأذان، فيما يتعلق بالإقامة، فسواء أقام المؤذن أو أقام غيره. ولعل القول الأول أولى وأقوى من أجل جعل أمر الإقامة منضبطا في الإمام. قوله في مكانه يعني يسن أن تكون الإقامة في المكان الذي يكون فيه المؤذن. في الأذان هنا قلنا الأفضل أن يذهب إلى العلو وأن يؤذن في مكان مرتفع، لكن في الإقامة الأفضل أن يقيم في مكانه الذي يجلس فيه، بشرط أن يكون ذلك سهلا عليه لا مرتبا. وذلك لأن ألفاظ الأذان ألفاظ تعبدية، والأصل في ألفاظ التعبد أن يلتزم بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولا يصح إلا مرتبة، يعني لا يصح الأذان ولا يكون معتبرا إلا إذا كان مرتبا، كما أن أركان الصلاة لا يصح إلا أن تكون مرتبة، فهكذا أيضا فيما يتعلق بألفاظ الأذان. قوله متواليا يعني يشترط في الأذان ألا يقطع بين ألفاظه. فلو قدر أن إنسانا كبر فوجد جماعة في المسجد يتحدثون فخاطبهم في أثناء أذانه، فإنه لا بد أن يعيد الأذان من أوله مرة أخرى. وهكذا إذا أذن فأرشد من حوله إلى أن يرددوا الأذان معه، فقال رددوا معي الأذان، حينئذ انقطع أذانه، لأن من شرط الأذان التوالي. ولا يشترط أن تكون الصلاة بعد الإقامة مباشرة، لو أقام انتظروا قليلا صح ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فأقام بلال، فلما اصطف الناس ذهب فاغتسل، فدل هذا، ثم بعد ذلك عاد إليهم فصلى، فدل هذا على أنه لا يشترط أن يكون هناك موالاة بين الإقامة والصلاة. قال من عدل، يعني لا بد أن يكون الأذان من شخص واحد، لا يصح أن يأتي اثنان بحيث يقول أحدهما أول ألفاظ الأذان ويقول الثاني آخر ألفاظ الأذان. ويشترط لأن الأذان عبادة واحدة فلم يصح الاشتراك فيها. ويشترط في المؤذن أن يكون عدلا بحسب الظاهر، فإن كان فاسقا لم يصح أن يكون مؤذنا، لأن المراد بالأذان أخذ خبره والاعتماد عليه، والفاسق لا يجوز أن يصدق أو أن يؤخذ منه خبر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قوله: ولو ملحنا، يعني أن الأذان يصح ولو كان بهذه الصفة. والمراد بالملحن الذي فيه تقريب وفيه أصوات، والمراد بالتطريب تقطيع الصوت وترديده، أو ملحونة، يعني أن الأذان يصح ويعتبر ولو كان فيه لحن، لكن ذلك اللحن لا يحيل المعنى. ويجزئ الأذان من المميز، لأن صلاته صحيحة فأجزأت وصح منه الأذان. قال: ويبطلهما، يعني أن الأذان والإقامة تبطلان إذا كان هناك فصل كثير في أثناء ألفاظ الأذان أو أثناء ألفاظ الإقامة، كسكوت أو كلام ولو كان مباحا. فالكلام المباح لا يفسد الأذان إلا إذا كان كثيرا، وأما الكلام المحرم فبمجرد لفظة واحدة محرمة فإنه حينئذ يبطل أذانه ولا يعتمد عليه. قوله: ولا يجزئ قبل الوقت، يعني أن الأذان للإعلام بدخول الوقت، ومن ثم فلا يصح بنا أن نؤذن قبل دخول الوقت، لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، فلا يشرع الأذان قبل دخول الوقت لعدم حصول مقصد الشارع به. والأفضل أن يكون الأذان في أول الوقت. قال المؤلف: إلا الفجر، يعني أن الفجر يجوز للإنسان أن يؤذن للفجر قبل دخول الوقت وقبل طلوع الفجر الصادق، كما هو مذهب الجمهور، ويستدلون عليه بحديث بلال: لا يملعن بلال أحدكم سحوره فإن بلالا يؤذن بليل. فقوله بليل دليل على أن بلالا كان يؤذن بليل، وكان يؤذن قبل دخول الوقت. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، وأنه كان لإيقاظ النائم وإرجاع القائم، كان ينبه من قام للصلاة لم يبق إلا وقت قليل فتسحر بعد نصف الليل، يعني أن أذان الفجر يصح من منتصف الليل، لقوله: إن بلالا يؤذن بليل. وليل هنا لفظ نكرة، فصدقت على أكثر مسمى الليل. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يصح الأذان حتى في صلاة الفجر إلا بعد دخول الوقت، لكنه محجوج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف آداب المؤذن فقال: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. يستحب للمؤذن بعد أذان المغرب أن يجلس يسيرا، وأن لا يستعجل بالإقامة، إن بعض المؤذنين بمجرد انتهاءه وفراغه من الأذان يأمر بالإقامة فتقام. والأفضل أن لا يطيل في هذه الجلسة، وإنما هي بقدر قضاء الحاجة ووقت الوضوء وصلاة ركعتين ووقت المجيء إلى المسجد. قوله يسيرا يعني أن جلوسه لا يطيل فيه. قال المؤلف: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. فلو قدر أنه جمع بين الظهر والعصر في السفر فإنه حينئذ يؤذن للصلاة الأولى، وأما الصلاة أما بقية الصلوات فإنه يقيم لها ولكنه لا يؤذن. ودليل ذلك ما ورد في الحديث حديث الخندق أنهم شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل نزول صلاة الخوف، فلما تذكر ذلك بعد ذهاب جزء من الليل أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب. وقد ثبت أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جمع بين صلاتي الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في المزدلفة، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن للثانية، بل أذن أذانا واحدا ثم أقام للأولى ثم أقام للصلاة الثانية. وقد اختلف أهل العلم في الصلوات المجموعة، هل يؤذن لها جميعا أو يقيم لها جميعا أو لا يؤذن مطلقا ولا يقيم، على أقوال متعددة. ومنشأ هذا الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي المزدلفة، هل أذن لكل صلاة أو لا، هل أقام لكل صلاة أو لا. وخلاصة أقوال أهل العلم في ذلك ثلاثة أو أربعة أقوال مشهورة. القول الأول أنه يؤذن للأولى ويقيم لبقية الصلوات، وهذا هو المذهب عندنا. والقول الثاني بأنه يكرر الأذان في كل صلاة ويكرر الإقامة، وهو مذهب الإمام مالك. وقال الإمام أبو حنيفة: كل صلاة لها أذان وإقامة مستقلة. وقال طائفة بأنه لا يوجد هناك أذان للصلاة الأولى، وإنما هناك إقامة فيقيم بعدد الصلوات بدون أن يؤذن لا للأولى ولا غيرها. إذا عرفنا أقوال أهل العلم فكل هذه الكيفيات جائزة بلا إشكال وباتفاق أهل العلم، لكن الخلاف في الأفضلية. قال المؤلف: ويسن لسامعه، يعني أنه يستحب ويؤجر السامع سامع المؤذن والمقيم إذا احتسب الأجر وكرر وتابع المؤذن. والمراد بالمتابعة متابعة المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ولو كان في طواف أو في قراءة أو في عمل فإن الأفضل متابعة المؤذن. وقد اختلف أهل العلم في حكم متابعة المؤذن، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فمذهب الإمام أحمد على أنها مستحبة، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن، فلما قال الله أكبر قال صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أفلح. قالوا: فدل هذا على أنه لم يكذب ولم يتابع المؤذن، إذ لو تابعه لقال مثل ما يقول. وذهب طائفة من أهل العلم وقول الجمهور إلى أن متابعة المؤذن من الواجبات، واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا: فقوله قولوا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولعل القول بأنها مستحبة وسنة وليست بواجبة أولى لعدم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأدعية. قول المؤلف: وتسن حوقلته في الهيعلة. المراد بالهيعلة إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، والمراد بالحوقلة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيح من حديث أبي موسى أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. قال المؤلف: يبقى هنا مسألة، وهي عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ قال بعض فقهاء الحنابلة يقول: صدقت وبررت، لكن الحديث فيه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. استثنينا منه الهيعلتين لورود دليل خاص فيهما، فقد ورد في حديث عمر عند مسلم أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثله في حي على الفلاح. لكن في هذه اللفظة قد قامت الصلاة لا يوجد دليل يدل على قولها. يبقى هنا: هل يردد مع الإقامة أو لا يردد؟ موطن خلاف بين أهل العلم، والأظهر من أقوالهم أنه لا يردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهو لم يسمى هنا مؤذنا إلا باعتبار حال الأذان. وورد في صحيح في السنن أنه لما قال قد قامت الصلاة قال: أقامها الله وأدامها، مما يدل على مشروعية الترديد حال الإقامة، لكن هذا حديث ضعيف لا يعول عليه. ويستحب بعد الفراغ، فراغ المؤذن من أذانه، أن يقول المسلم: اللهم، يعني يا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي الكاملة السالمة من النقص، والصلاة القائمة أي الدائمة التي لا يمل منها، آت محمدا الوسيلة، يعني يعطيه صلى الله عليه وسلم رتبة الوسيلة. والوسيلة قيل بأنه علم على أعلى منزل في الجنة، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم. وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف يوم القيامة موقفا يغبطه فيه الأولون والآخرون عند الشفاعة، في الشفاعة عند الله عز وجل من أجل أن يشفع لأهل الموقف فينقذهم من وقوفهم في الموقف. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الأذان. وليعلم بأن هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان يقولها شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سببا لاستدعاء أو لوجود الملائكة عند من ردد مع المؤذن وقال مثل هذا القول. هذا شيء من أحكام باب الأذان، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والكلام عن شروط الصلاة سيكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الترديد مع المؤذن. تقدم معنا أن المؤلف قال يسن قوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة، في بعض الألفاظ والفضيلة، وابعثه المقام المحمود، في بعضها ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن في الجنة منزلة لا تنبغي أن تكون لأحد إلا له صلى الله عليه وسلم، فأرشدنا إلى قول هذا الذكر حتى ندعو له صلى الله عليه وسلم بتلك المنزلة. وقد ورد في بعض الألفاظ زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في صحيح مسلم من حديث سعد زيادة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه كلها أذكار واردة. يبقى هنا مسألة، وهي: هل يشرع أن يقول إنك لا تخلف الميعاد؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا الذكر وارد في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه، وليس فيه هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد، لكن الحديث قد رواه البيهقي بإسناد آخر، إسناد صحيح جيد الإسناد، وزاد فيه هذه اللفظة إنك لا تخلف الميعاد. فقال طائفة: نقدم ما في الصحيح فلا نقول هذه اللفظة. وقال آخرون: هذه زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة الأصل أن تكون مقبولة إذا لم يوجد لها مخالفة لرواية بقية الرواة، ولا يوجد هنا مخالفة، ولذا فإن الأظهر استحباب قولي هذه اللفظة. جاء في الصحيح صحيح مسلم حديث معاوية أن المؤذن لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد، فقال بعضهم يقتصر على هاتين الكلمتين وأنا أشهد، وقال آخرون لا، اختصر الراوي الكلام فقد قال الصحابي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فحينئذ هذه اللفظة وأنا أشهد جائزة ولا حرج على الإنسان فيها، وإن اقتصر على ما يقوله المؤذن فإنه أولى وأحسن. لم يثبت أن المؤذنين في عهد النبوة كانوا يرددون مع أذانهم، وجاء في الحديث إذا سمعتم المؤذن يؤذن، والإنسان الأصل أن توجد مغايرة وممايزة بين المؤذن وبين غيره في هذا الحديث، لأن يعني الأصل في السماع أن ألا يقال إلا لسماع الإنسان من غيره، ولا يقال لسماع الإنسان من نفسه إلا بقرينة أو دليل، ولذا فإن الأظهر أن المؤذن لا يتلفظ بترديد ألفاظ الأذان أثناء أذانه، وتقدم معنا أن الكلام اليسير والكلام الكثير قد يكون مؤثرا على الأذان كما تقدم. يستحب للمؤذن أن يضع الأصبعين في الأذنين كما فعل بلال رضي الله عنه كما في حديث وهب بن عبد الله أبي جحيفة. لكن لو قدر أن المؤذن أذن بدون وضع اليدين في الأذان صح أذانه ولا يلحقه شيء من الحرج بسبب ذلك. هذه المسألة إذا لم يذكر هناك، أنا أظني رجحت في هذه المسألة في صدقت وبررت وقلت بأن فقهاء المذهب يرون أنه إذا قال الصلاة خير من النوم قال صدقت وبررت، لكن لا أعلم لهم دليلا يدل على قولهم ولا يوجد حديث يدل على مثل هذا القول. والأصل أن لفظة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أنها عامة، فقولوا مثل ما يقول، ما اسم موصول من الأسماء المبهمة فيفيد العموم إلا أن يرد دليل يخصصه، ولا مخصص في هذه اللفظة، فيبقى على الأصل في استصحاب عموم الدليل. نعم. إذا قدر أن الإنسان كان في غرفة ففتح النافذة وسمع الأذان من أثنائه، هو لا يردد إلا ما سمع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وما لم يسمعه لا يدخل في هذا الحديث، ومن ثم لم يشرع له أن يتلفظ بألفاظ الأذان معه. الأظهر أن الأذان لمن عليه حدث أكبر صحيح مجزئ، لكنه خلاف المستحب والأولى لعدم ورود الدليل الذي يدل على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر للأذان. الأفضل في من أراد الإمامة أن ينوي بذلك التقرب لله عز وجل، فإنه إذا نوى ذلك ونوى أن إمامته لله أجر أجورا متعددة، فالإمامة لها أجر، والإمام يكون له مثل أجر من اقتدى به لأنه الدال على الخير والداعي إليه، والإمام أيضا له أجر في ضبط صلاة نفسه وصلاة من خلفه. ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يحسن نيته وأن يجعل النية لله وأن يجعل هذه الأمور الدنيوية تابعة وليست أصيلة، فالسكن والمكافأة لا ينويها ابتداء وأصالة. لو قدر أن المساجد كلها ليس فيها سكن لا لن يمتنع الإنسان عن الإمامة بسبب عدم وجود السكن، لكن إذا وجد السكن فهذه زيادة خير جاء تبعا. فالمقصود أن العبد ينبغي به أن يحسن نيته في ذلك. الجمع بينهما أن ذلك المبطل هو فصل في أثناء ألفاظ الإقامة أو ألفاظ الأذان، فإذا قال قد قامت الصلاة وسكت سكوتا كثيرا أو خاطب الآخرين ثم قال الله أكبر، قيل هذا فصل بينهما فبطلت إقامته فيعيدها. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بعد الفراغ من الإقامة، فلا يشترط في الإقامة أن تكون مع الصلاة، ويصح أن يكون بينهما فاصل بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قدر أن المؤذن أقام للصلاة فلما فرغ من الإقامة انتظروا لحاجة من الحوائج، إما انتظارا للإمام أو انتظارا لجنازة أخبر بأنها ستكون قريبا أو نحو ذلك من الأسباب، جاز لهم ذلك ولم يؤثر ذلك على صحة الإقامة. هذا الأذان ليس بصحيح عند فقهاء الحنابلة، ولا بد أن يكون الأذان الواحد من شخص واحد، وأما اشتراك أكثر من واحد في ألفاظ الأذان فهذا لا يصح. ودليل ذلك أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، وأنها لا يتعبد لله عز وجل إلا بما ورد، ولم يرد في الأذان إلا أن يكون الأذان من مؤذن واحد، ولم يرد تعدد المؤذنين في الأذان الواحد، ومن هنا فنقتصر على ما ورد به النص ولا نأتي بأمور جديدة لم تكن معمولة ولم تكن مما يتعبد به لله عز وجل في عهد النبوة. الترجيع المراد به تكرار ألفاظ الشهادتين، ولذلك فإن الأذان عند من يرى الترجيع تكون ألفاظه 19 جملة، وأكثر من يرى الترجيع يرى أن المؤذن يأتي بالصوت المرتفع أولا ثم يأتي بالصوت المنخفض، وبعضهم عكس لورود كل من هذين في حديث أبي محذورة. نعم. هذا الأذان، الأذان من المسجل لا يصح وليس أذانا شرعيا، ولذلك وذلك لأن الأذان تشترط له النية لأنه عبادة، فما لم يكن هناك نية لم يكن أذانا مشروعا، ومن ثم فلا قيمة لهذا الأذان الذي يكون في المسجلات. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن من سمع الأذان في الإذاعة هل يشرع له أن يردد مع المؤذن ألفاظ الأذان؟ نقول هذا فيه تفصيل، فإن كان الأذان ينقل في الحال نقلا مباشرا فإنه يشرع الترديد معه، وأما إن كان الأذان مسجلا فإنه لا يشرع للعبد أن يؤذن أن يردد معه، لأن هذا الأذان ليس أذانا مما تصحبه نية أنه لهذا الوقت، ومن ثم فليس هو الأذان المشروع المراد. وهنا مسألة أيضا قد تحصل في بعض البلدان، وهي أن تربط المساجد كلها بمؤذن واحد، ويكون صوت هذا المؤذن في جميع المساجد لتكون هذه المساجد بأذان واحد. فهذه المسألة مما حصل في زماننا الحاضر بسبب وجود بعض أنواع التقنية، وأكثر فقهاء العصر على عدم مشروعية ذلك، قالوا لا زالت الأمة تجعل لكل جماعة أذانا مستقلا عن الجماعة الأخرى. ولذلك لو قدر أنه وجد في المكان الواحد جماعتان لشرع لكل جماعة أذان وإقامة، فهكذا إذا اختلفت أمكنتهم من باب أولى. ولذلك فإن القول الأظهر أن ذلك مخالف للمشروع، وأن الأفضل استقلال كل مسجد بأذان خاص به، ولم تزل الأمة على ذلك. لكن إن رأى مجتهد أو إمام أو ولي أمر أن ذلك مما يناسب جعله في أحوال الناس وألزم به، فإن هذه المسألة كما تقدم مسألة اجتهادية، والخلاف فيها وارد، وإذا ورد أمر من ولي الأمر رفع الخلاف في المسألة. نعم، يستدل هذا من الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى أبا محذورة صرة فيها نقود كما رواه النسائي. نعم. تقدم معنا أنواع اللحن في الأذان، واللحن الذي يحيل المعنى يبطله، واللحن الذي لا يحيل المعنى ويكون المعنى مفهوما معه فإنه لا يبطل ألفاظ الأذان. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى هل الجماعة الثانية مشروعة، وهل يصح أن تقام في المسجد الواحد أكثر من جماعة أو لا. جمهور أهل العلم قالوا المسجد لا يكون فيه إلا جماعة واحدة، ولا يصح تعدد الجماعات فيه، قالوا لأن الشريعة قد وردت بالأمر بالاجتماع ونهت عن الاختلاف، وتعدد الجماعات في المسجد الواحد نوع من أنواع الاختلاف فلا يكون مشروعا. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب الإمام أحمد إلى جواز تعدد الجماعة في المسجد الواحد، واستدل عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وجد رجلا داخلا المسجد لم يصلي مع الجماعة، فقال من يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه. فهنا وجدت جماعتان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره في مسجد واحد، ولذا فإن القول الثاني أظهر وأرجح من القول الأول. إذا تقرر هذا فالجماعة الثانية يستحب لهم الإقامة باتفاق، واختلف أهل العلم في الأذان في حقهم، لأنه قد أذن في هذا المسجد، فهل يشرع أن يؤذن فيه مرة أخرى؟ والأظهر من أقوال أهل العلم أنه يشرع أن يؤذن فيه هذه الجماعة المتخلفة مرة أخرى، لكن هذا الأذان ليس على سبيل فرض الكفاية، وإنما هو على سبيل الاستحباب، لأنه سبق أن أذن وأعلم بدخول الوقت قبل ذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إنني قد اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: حج مع امرأتك. فلم يعذره مع كونه في أمر مشروع تتحقق به مصلحة للإسلام وأهله. ومن هنا فإن المرأة التي لا تجد محرما لم يجب الحج عليها، لكن في مثل سؤال السائل يتمكن المحرم من إيصال هذه المرأة إلى مكة، فإذا وصلت إلى مكة وحجت من هنا جاز لها الحج ولم يلحقها مأثم به، وذلك لأن التنقل بين المشاعر لا يعد سفرا لأنها كلها في نطاق مكة أو قريبة منه. وإن كان الأولى أنه إذا حج مع امرأته، ولعله يجد من يقوم بأبنائه. أسأل الله جل وعلا أن ييسر أمرنا وأمره، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ولسانا صادقا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.